نازلة طحن يا دنيا فينا وللنا غرب تلطشي. نازلة طحن يا دنيا فينا وللنا غرب تلطشي. نفسي تدي بدل ما تاخدي ومن ايدينا تنتشي. مظلومي كده عين عينك وانت كشف علينا وشك. ده انت زودتيها خالص عيب عليك ما اختشي. كل يوم بتلعبي فينا وتجرحينا وبافتراء. ده انت حتى ممشيانا بالقنا والمسطرة. كل ما بتظبط معانا نمشي قدام خطوتين. تفني وترجعينا ألف خطوة بقى الورا. يا دنيا بالألم والمسطرة